سلام عليكم. في رجل أردني من أهل العقبة. القصة أحداثها تعود إلى عام 2008. هذا الرجل نسميه أبو موفق، طبعا هم يسمونه أبو موفق، ما عنده عيال ولا تزوج. تعرف على فتاة اعجبته، راح تقدم لها، وافقه وتزوجها. أبو موفق هذا إنسان كادح، يشتغل ليل ونهار، ورب العالمين رزقه بأول مولود بنت. كان مبسوط وسعيد جدا. المولود اللي بعده بنت، أبدا ما عنده أي مانع. المولود الثالث بنت، قال ما في مشكلة، إن شاء الله الله يرزقنا في اللي جاي ولد. المولود الرابع بنت، المولود الخامس كذلك بنت. شوي بدأ يتضايق، هو ما يعترض على يعني قدر رب العالمين واللي يعطيه يعني كله خير، لكن يعني وده انه يكون يعني ولد يشيل اسمه وانه يساعده بكرة اذا كبر ومن هالكلام هذا، وهذا شيء يعني طبيعي بالانسان يعني، لكن يحب بناته. المولود السادس ولا بنت، قاعد يدعي الليل والنهار، يا ربي يا ربي يجيني ولد وسمي موفق، الناس كلها تنادي أبو موفق وهو ما عنده ولد. أبي واحد يشيل اسمي، يعاونني، يساعدني، يعني على الأقل يعني أنا عندي بنات وحب بناتي، لكن أبي ولد. يعني كل واحد لها يعني طعم في التربية، يعني البنت غير وحلاوتها غير، كذلك الولد له حلاوة يعني. المهم السابع ولا بنت، الثامن ولا مو بنت، ولد. طار من الفرح والناس كلها تدري فيه أبو موفق انه صار له كم سنة وهو يعني يجونا بنات، ودائما يفكر، وفي آخر السنوات صارت يعني عنده حالة نفسية متضايق، وكل ما يشوف واحد وحوالين عياله يتضايق ويدعي ليل ونهار، ورجل كادح يعني. والحين انتم عارفين شنو الوضع اللي صار فيه أبو موفق، رجل بسيط وكادح يشتغل في الزراعة في الصناعة، أي شيء حصل منه رزقه يشتغل ليل مع نهار. فلما تجيه بنت أول مرة، ثانية، يضطر أنه كذلك يحاول أنه يمكن يجيه ولد علشان صار عنده بنات ولا أولاد يعني. لكن لما تصير عنده 8 بنات وهو وضعه المادي تعبان، وبالنهاية يجيه الولد، يعني صار عليه حمل ثقيل جدا. لكن قال كل هذا فدوة لعيون البنات وكذلك أخوهم موفق، وفعلا ما قصر معاهم بيوم الأيام. كل اللي جمعه بهالدنيا يصرف على العيال، كبروا العيال وكبر موفق، والبنات اللي تزوجت واللي تكمل دراستها، واللي يعني راحت الدنيا فيهم. أم موفق أصبح عمره تقريبا 19 سنة، كان من المتفوقين في الدراسة. قال لأبوه يا يبا أنا بروح أكمل دراستي. يا ولدي قعد، الله يهديك، الله يرضى عليك يا ابني، يا الله يخليك، أنا ما عندي غيرك. قال هيبة ما يخالف، صد الولد موفق كان ولد خلوق ومحترم ورجولي وعصامي مثل أبوه، يعني يدرس وكذلك يعاون أبوه، الكل يمدح بأخلاق موفق الولد هذا. والولد عنده طموح أنه يكمل دراسته، يبي يروح أمريكا. يا يبا تكفى، الله يخليك، لا تحرمني وانا متفوق وجبت يعني درجة كبيرة يعني عالية جدا في التخصص العلمي في الثانوية، ويبي يروح يكمل هندسة. ابوه قال خلاص توكل على الله، يثق فيه، يعرف أنه الولد فعلا يعني يستاهل اللي تقطه فيه، يعني ولد يعرف المسؤولية. راح الولد إلى أمريكا ودرس أول سنة ثاني سنة، خمس سنوات، السادسة رجع إلى الأردن مهندس، وعلى طول اشتغل في أحسن الشركات اللي موجودة في الأردن، راتبه ممتاز، والأب طاير فيه من الفرحة. قال له يا ولدي أنا أبي منك طلب، ما تردني يا ولدي. قال له يبا أنت لو تطلب عيوني بعطيك إياها، آمر بس. قال له يا ولدي أنا وأمك شايفين لك بنت حلال ونبي نزوجك إياها، لا تطلع لي من هالشباب اللي والله أنا لازم أختارها وكذا، أنا أعرف مصلحتك. قال له يا يبا بالعكس، أنا لا عندي سوالف خرابيط ولا متعلق في بنت ولا معشم أحد، لا يبا شوف لي بنت الحلال وخلني أنا يعني. قال أكيد أنت بتشوفها بالنهاية إن شاء الله بتعجبك. المهم شافها موافق وعجبت البنت، وتقدموا لأهلها ووافقوا وتزوجها موافق، وحط له شقة ومشت حالته. أبوه كبر في العمر، صار تعبان ما يقدر يشتغل، موفق قام يصرف راتبه ممتاز، وشركة كانت يعني فرحانة فيه لأنه مهندس يعني متفوق شاطر في عمله، فكان راتبه جدا ممتاز، يقدر أنه يصرف على نفسه وعلى بيت أبوه، أمه وأبوه وخواته اللي إلى الآن ما تزوجوا، والباقي اللي الله سهل عليهم. والأب صار مرتاح يعني قاعد ولده ما شاء الله راتبه زين وكذا. المهم يوفر موفق من راتبه واشترى له سيارة، اشترى سيارة، وصارت السيارة هذه يعني هي كل ما يملك، يعني لأن كل مصاريفه على بيته وبيت أبوه، يعني يدوب قدر أنه يشتري السيارة من التوفير. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، الله رزقه موفق بولد، المولود الثاني ولد، المولود الثالث ولد، المولود الرابع ولد، ما شاء الله وحياته سعيدة ومبسوط وكذا. طبعا لا شك انه كان يبي بنت، لكن ما سعف الوقت لان حصلت سالفة أقلبت موازين حياة موفق 180 درجة. شو اللي صار؟ اللي صار الله يسلمكم، موفق في أحد الأيام طالع مع زميل له مهندس اسمه سالم، شاب أردني وأخلاق ومحترم، وثيناتهم نفس الاهتمامات نفس الشخصية، فيعني مرتاحين لبعض، وصار هذا صديق الخاص. موفق أصبح صديق الخاص اللي هو سالم، زميله في العمل ومهندس كذلك. فكانوا يتمشون في أحد الأيام بالسيارة مبسوطين ويضحكون، أو ينتبه موفق إلى وجود حقيبة نسائية على جانب الطريق، وهو اللي كان يسوق السيارة. المهم وقف على طول، سالم سأله ايش فيك يا موفق ليش وقفت؟ قال لحظه شوي. نزل موفق من السياره وراح الى الحقيبه، ولا هذه حقيبه نسائيه يعني مبين عليها نظيفه جديده، واكيد انها يعني ما هي مرميه عبث، يعني ما هي مرميه مثلا انها تالفه، لا مبين عليها كان واحد ناسيها، هي شنطه نسائيه. اخذها ورجع للسياره، قال حق صاحبه سالم، قال يا سالم هذه حقيبة أنا شفتها. قال زين افتح أشوف، طلع يعني هوية صاحبها ونشوف وين عنوانه ونوصلها له. قال لا لا لا لا، احنا أفضل شيء نوصلها إلى مركز الشرطة، لا نفتحها ولا لنا شغل فيها. قال لا أوكي، ويروحون إلى مركز الشرطة. السلام عليكم. عليكم السلام. قال له يا حضرة الضابط، احنا كنا نتمشى على الشارع وشفنا هالحقيبة على جانب الطريق، وانا وقفت وخذتها ويشهد الله ما فتحتها ولا ادري شنو داخل هالحقيبة، حقيبة يد نسائية يعني. الضابط قال له مشكور ويعطيك العافية وما قصرت. فتح الحقيبة ولا فيها إثباتات شخصية لامرأة فتاة عمرها في أول 30. قاموا رجال الأمن واتصلوا على منزل، طلعوا بياناتها وكذا، واتصلوا على منزل البنت وقالوا لها منو فلان الفلاني فاقدة حقيبة. قالت إيه نعم وكذا الله يخليكم. قالوا لها اطمئني في رجل ابن حلال شافها وعثر عليها وجاء سلمها لنا، وبإمكانك أنك تجينا عندنا في مركز الشرطة وتستلمينها. قالت إن شاء الله الحين جاية. سكرت التليفون. الضابط قال حق موفق يعطيك العافية ومشكور جزاك الخير، والله كثر من أمثالك يا موفق، توكل على الله وخلاص، سلام عليكم. عليكم السلام. رجع موفق إلى صاحبه موجود داخل السيارة، ركب معاه قال هاش صار. قال لها سلمت لهم، وهم الظاهر تواصلوا معاها علشان يسلمونها الحقيبة وراحوا لشغل. حتى سالم يقول حق موفق، يقول أنت يا أخي والله يا موفق أنا كل مرة يعني تكبر بعيني أكثر، يعني حتى أنت ما كلفت على نفسك حتى تفتح الحقيبة، شنو داخلك؟ قال له يا ابن الحلال إن شاء الله فيها فلوس الدنيا هذه كلها، أنا ما راح أمد يدي على شيء، أنا هدفي بوصلها حق صاحب هالحقيبة، أنا ما لي شغل فيها، نبي وجه الله يعني. قال له جزاك الله خير. نجي على مركز الشرطة، جتهم صاحبة الحقيبة، جتهم مخترقة، حتى جايتهم في وجهها الحقيقي لأنها مو حاطة مكياج، فاخترعوا من استغفر الله ما أقصد كذي، أقصد جايتهم طايرة، الوجه والكحل سايل وشكلها مرعب، منفوشة من جاية تركض. اهدي اهدي ايش فيك، احنا قلنا لك تعالي والحقيقة ليش مخترعة؟ قالت له يعطيكم العافية ومشكورين وكذا، وقالوا لها لا لا تقولين احنا مشكورين، ادعي حق الشخص اللي وصلها لنا ابن حلال حتى ما فتحها. قالت الله يجزاكم خير وكذا، وهي تاخذ منهم الحقيبة وتفتحها وتبدأ تصرخ شو وين الفلوس؟ قالوا لها فلوس؟ اي فلوس؟ قالت الشنطة فيها فلوس وفيها ذهب قالوا لها يا بنت الحلال اهدي شوي اهدي، انت متأكدة ان فيها فلوس؟ قالت اي نعم فيها فلوس وفيها ذهبي واكيد اللي وصلها لكم هو الحرامي هو السارق. قالوا لها لو ان السارق كان ما جاب الشنطة يعني الحقيبة الى مركز الشرطة ويسلمها بنفسه، مستحيل يا بنت الحلال لا تظلمين الرجال. قالت أنا متأكدة وأنا أتهم اللي وصل لكم الشنطة هذه إنه هو اللي سرق حلالي، وقلبت الدنيا. المهم دا تدخلوا الضباط، قالوا يبا خلاص هي حرة سجلها قضية وبالتحقيق يبين كل شيء، وتسجل قضية سرقة والمتهم منه موفقهم ماخذين بياناته لما جاء يسلم الشنطة، ويتصلون على بيت موفق. وين موفق؟ خلي يراجعنا مركز الشرطة. موفق يوم قالوا له خلي يجينا ما قالوا له شنو الموضوع، قال حاضر راح اجيكم. فقال حق صاحبه سالم قال له تعرف من اللي متصلين على البيت وطالبيني؟ قال له منو؟ قال مركز الشرطة نفسه اللي سلمنا فيه الحقيبة. قاعد يضحك وموفق يضحك. قال انا متأكد ان صاحبة الحقيبة تبي تشكرني او ان تبي تقدم لي يعني جزء من الظهر فيها فلوس الحقيبة، وتبي تعطيني جزء يعني كرامية اني انا، لكن انا ما ابي وكذا، ما حبيت اقول حق الضابط بتاعهم، بس بروح هناك واذا التقيت فيها وشكرتني بقول لها لا يبا انا ما ابي منك شيء، وهذا يعني فعل خير لوجه الله. وانا المهم راح لهم موفق سلام عليكم مبسوط. قالوا تعال تعال هلا حياك الله تفضل يا حضرة الضابط تفضل. قال وين الفلوس والذهب اللي في الشنطة؟ قال نعم أي فلوس أي ذهب؟ قال تكلم أفضل لك بلا طول تلسان وبلا ما تعمل لي فيها كذا كذا تكلم. قال يا جماعة أقسم بالله العظيم ما فتحت الشنطة أبداً. ولا بعرف إذا فيها ذهب ولا فيها فلوس أبدا. قالوا له الشنطة فيها ذهب بقيمتها تقريبا 1150 دينار، فوق هذا فيها 950 دينار كاش، فوق هذا فيها بعض القطع يعني الماسية يعني آلاف الدنانير. انصدم موفق، وكل اللي قلنا لك عنا الحين مفقود من حقيبة المرأة، وما حد لمس الحقيبة إلا أنت. تكلم وين وديتهم يا جماعة؟ أقسم بالله أقسم بالله ما كفى. قال حبيبي تقسم ما تقسم هذا ما ينفع، نبي الدليل. قال عندي دليل، أنا كان معي صاحبي سالم، استدعوه واسألوه لما أنا متى عثرت على الحقيبة، وين عثرت عليها، ولما جبتها، وإذا أنا فتحتها ولا لا. جابوا سالم. سالم كذلك إنسان يعني ما يكذب ولا يلف ولا يدور. قال لهم شهد شهادة حق، قال لهم الشهادة لا، أنا وياكنا بالسيارة وهو شاف شيء وقف بعدين نزل راح جاب الحقيبة. قال يعني أنت ما كنت معاه لما نزل وأخذ الشنطة؟ قال لا أنا ما كنت معاه، كنت في السيارة، نزل هو أخذ الشنطة ورجع لي، ولما قلت له أفتح الشنطة قال لي لا ما له داعي، وإحنا نبي نوصلها لمركز الشرطة. قال له ها موفق. قال يعني شنو ها؟ هذا أكبر دليل على أني أنا ما أخذ شيء. قالوا لا، يمكن أنت لما نزلت أخذت الذهب والفلوس وخبيتهم، لأن صاحبك ما كان معاك نازل يعني، كان بالسيارة، يمكن مخبيهم جيباتك يعني جدرة شلون بيشوفك. قال لهم يا جماعة أقسم بالله. قال لا، وبعدين يعني وقوفك بشكل مفاجئ على الطريق العام وانك عثرت على شنطة هذا هم ترى شيء يعني غريب، شلون انتبهت؟ قال شلون انتبهت بعد؟ قاعد امشي شفت الحقيبة وقفت. قال له ما ينفع الكلام، المهم طلع الفلوس. قال يا جماعة والله ما عندي والله. قالوا له حبيبي انت محجوز وتحال الى النيابة. ليش؟ البنت سألوها قالوا له الحين انت شلون فقدتي اصلا الحقيبة، الشنطة هذه شلون فقدتيها؟ قالت انا نزلت من سيارتي والشنطة كانت بسيارتي، ونزلت الى سوبر ماركت، لما رجعت ما حصلت الشنطة. يعني الموضوع شنو؟ موضوع ان داخل سرقة داخل السيارة، وسرقة حقيبة، وسرقة الذهب والفلوس، يعني دمار شامل لموفق. احجزوه، وعلى طول رجال الامن بعد ما سجلوا قضية طلب منهم وكيل النيابة انهم يروحون يفتشون بيت موفق قبل لا احد من افراد اسرته يتصرف في الذهب والفلوس. وفعلا يروحون رجال الامن وين شقه موفق، اضربوا على الباب ولا زوجته، قالوا لو سمحتي طلعي برا شوي، طلعي عيالك شويه، معانا اذن من النيابه بتفتيش المنزل. ليش؟ شنو صاير؟ بعدين يقول لك. ادخلوا اقلبوا شقه موفق كلها، ما حصلوا اي شيء. الزوجه يوم عرفت السالفه ان زوجها متهم بقضيه سرقه، قعدت الصاروخ وكذا. المهم راحوا رجال الامن لمركز الشرطه وقالوا ما عثرنا على شيء. المهم تدخلوا واتصل على الناس، وصاحبه سالم يعني وقف معاه ما قصر، يعني بالنهايه طلعوه كفاله الى ان تحال القضيه الى المحكمه. بعد ما طلعوه كفاله رجع البيت، ولا زوجته ناطرته عند الباب. يا حرامي يلي ما بتستحي، انا بتزوج واحد حرامي، انت يعني سوت وجهنا، انت فشلتنا. وعياله بعد هم يعني ما هم صغار حيل يعني يفهمون شوي، يشوفون امهم تقول عن ابوهم حرامي حرامي، والابو يقول لها يا بنت الحلال اهدي شوي خليني افهمك الموضوع. قالت لا، الموضوع ما هو موضوع سرقة، أنا فاهمة شنو لك يعني علاقة في البنت اللي أنت سرقتها، لأن لو الموضوع موضوع فلوس أنا أعرفك يعني أنت وضعك زين، ليش تسرق بهالطريقة هذه؟ لكن أنت سرقت لهدف، هذه أكيد وحدة كنت أنتم موعدها بالزواج وعطتك الفلوس والذهب علشان تطلقني وتتزوجها، ولما أنت رفضت تتزوجها قامت ورفعت عليك قضية سرقة. ترى أنا فاهمة هي ما أدري من أهلها يعني معطيها السيناريو هذا، يا بنت الحلال وتصرخ عليه وتغلط وكذا وتاخذ عيالها وتروح عند أهلها. أم وفق انصدم شوي، ولا جاي واحد مني سايبه اللي ماخذ اخوانه ماخذ خواته ويقول له انا ما بيشرفني اني اتزوج واحده اخوها حرامي، ويرمي زوجته عند الباب ويمشي. انصدم ابو موفق، قاعد يبكي وحزين، انت يا موفق تسوي كل هذا؟ قال له يا يبا والله العظيم ما سرقت شيء، يا يبا كذا وكذا، وزوجتك شلون كشفتك ان لك علاقة؟ قال يا يبا والله تأليف من عندها، انا موضوعي لقيت حقيبة وصلتها وصاحبة الحقيبة اتهمتني ان فيها فلوس وذهب واني سرقت، والقضية الى الان رايحة للمحكمة وانا طلعوني بكفالة، يا يبا شو اسوي؟ المهم ويراكض وراكض، وقال ممكن زوجته انه يقنعها بعد فتره، لكن ما تقهر من نسيبه الحقير هذا اللي رمى الاخت على طول. ترى في بعضهم يسوي نفسه الرجال، يعني اسكت انه يعني ما يرضى انه يناسب واحد، ولا حتى تاكد ولا حتى القضيه انتهت على طول. شنو ذنبها اصلا زوجتك؟ شنو ذنبها اذا اخوه حرامي؟ حتى لو كان فعلا حرامي شنو ذنبها؟ سالف المرجله هذه اللي غير سنع، يعني هذا مو مرجع والله، هذه أصلا طياحة حظ. مالكم بالطويلة، أم موفق صار بين نارين، المجتمع والقانون، الناس اللي تتكلم عليه والكل، هذا موفق اللي بيو صارف عليه دم قلبه ورايح يدرس برا وبالأخير طلع حرامي وإله علاقة، وهذيك متسولف ونسايب يسولفون وعدايلة يسولفون وما أدري من يسولف، انتشرت ان هذا سارق واحدة لان بينه وبينها علاقة، وان يعني السيناريو اللي قالته زوجته انتشر والكل يلومه، لكن هو ما هو فاضي لهم الحين، هو الحين يبي فك عمره من هالقانون. راحت القضية للمحكمة، اول جلسة قالوا له حبيبي انت تاخذ فيها سجن مو اقل من 4-5 سنوات، لكن هذه اول درجة، سوى استئناف. صاحبة سالم قال له يا ابن الحلال الظاهر انه ما في امل، والظاهر ان انت لازم تخلص نفسك قبل لا تجي محكمة الاستئناف. قال له شلون؟ الله يخليك يا سالم انا راح اتدمر، انا خلاص. قال اسمعني خلينا نروح حق اهل البنت ونفهمهم الوضع ويمكن الله يهديهم ويتنازلون. قال له اوكي. وفعلا راح موفق مع سالم الى اهل البنت، كلموا ابوها واخوانها وحلف لهم، قال لهم والله العظيم مالي شغل، شنطتها لقيتها مرميه على جانب الطريق، اكيد اللي سرقها رماها على الشارع، والله ما فتحتها ولا فيها شيء، وانا عندي عيال وانا مهندس، انا مستحيل امد ايدي على شيء مثل هذا، انا انسان، انا وحيد امي وابوي، انا اللي اصرف على امي وابوي واخواني واخواتي وكذلك زوجتي وعيالي. ما اسمه؟ قالوا له والله صراحه احنا ننتظر المحاكمه، شنو يقول القاضي احنا يعني نمشي على كلام القاضي. كلامك والله ما والله احنا ما لنا شغل، او ادفع الفلوس اللي انسرقت واحنا نتنازل. طبعا الفترة هذه المراكض بالمحاكم وما خلى مكان ويتسلف ويتسلف حق محامي يتسلف ما ادري منه، يوم قالوا له سالفة انه يدفع ما عنده، راح باع سيارته 900 دينار وتسلف من صديقه سالم، وسالم رايح بايع ذهب زوجته عشان صديقه موفق، وجمعوا المبلغ وسلموه لأهل البنت وراحت تنازلت في المحكمة، لكن محكمة الاستئناف قالوا أوكي هي تنازلت عن حقها الخاص، خلاص أوكي نسقط عنك القضية، لكن في حق العام 6 أشهر، وينسجن موفق 6 أشهر للحق العام بتهمة السرقة. أو إن بعد ما تنازلت في الحق العام عندهم 6 أشهر. طبعا الشركة اللي اشتغل فيها بعد ما صارت في حالة نفسية وتضايق وما قام يداوم عدل ويتأخر وما قام يأدي دوره وشغله وفصله، ولما جاء يطبق السجن زوجته قالت خلاص أنا برفع عليه قضية، الحرامي الحقير اللي، وأمه وأبوه وخواته ما عندهم أحد يصرف عليهم، وعيال الأربعة خذتهم زوجته، تدمر دمار شامل ما حد رحمه، وخصوصا هالزوجة هذه اللي المفروض كانت تتوقف معاه دام انه كانت تعرف ان انسان محترم، حتى لو غلط وكانت هذه غلطته الاولى انه توقف معاه، لكن المصيبة ان الولد فعلا بريء. اول ما طبق السجن ويزورونه مركز المتابعة للقضايا داخل السجن، استدعى موفق من السجن، يوم جاء ولا منهار الولد، وين كان وين صار بالسجن. المهم قالوا له مبروك، قال شنو مبروك؟ قالوا له مبروك ألقينا القبض على أحد السارقين واعترف عن 5 قضايا، من بين القضايا اعترف انه سرق حقيبة من سيارة سيدة وكان فيها ذهب وفيها فلوس، واستلمنا كل الذهب والفلوس وموجود عندنا في المركز، احنا قاعد نسوي لك الحين الاجراءات وراح يتم اسقاط القضية وتطلع من السجن. الله اكبر. وفعلا تم اسقاط القضية، ما طول بالسجن تقريبا خذالة اول شهر يعني طلع، وسلموه حتى أهل البنت جولة وقالوا له إحنا آسفين ونعتذر وإحنا ما ندري وإحنا بعد يعني لا تلومنا، ما رد عليهم ولا التفت ولا حتى قبل منهم الاعتذار، رجعوا له الفلوس ورجع الفلوس حق صديقه سالم وعطاه فوقهم زيادة، قال له أنا خلاص ما أبي شيء من الدنيا. زوجته دارت إن زوجها بريء ونسايبة وعدايلة وكذا، انصدموا وتفشلوا، شلون وقفنا ضده؟ الرجال طلع فعلا بريء وعثروا على السارق والسارق اعترف ولا ومرجع المسروقات كلها، يعني موفق انسان فعلا كان مظلوم. المهم قاموا نسايبه اهل زوجتي يقعدون معاي بيعتذرون، قال اقول انا بعد مستحيل احط عيني بعين بنتكم، هذا اللي تخلت عني من أول مصيبة، أنا ما أبيها واعتبروها طالق، وأنا راح أخلص إجراءات الطلاق وأسلمكم الورقة وعيالي إذا ما تبونهم تجيبوهم. قالوا لا البنت بعيالها، قال خلي العيال عندكم. وأمه وأبوه حزانين عليه، الولد خلاص نفسيته تدمرت. قال له أبوه يبا سامحني، أنا خلاص أنا ما أقدر أعيش هنا، أنا أبي أرجع إلى أمريكا. قال له يا ولدي الله يخليك، ترى هذه مو أول يعني مصاعب الحياة، الدنيا دائما فيها مشاكل، الدنيا دائما. قال له يبا مستحيل أقعد، أنا إذا قعدت هنا راح أقتل حالي، أنا بعد اللي صار فيني هذا كله أنا راح أقتل حالي، خلني أسافر أحسن. قال له خلاص يا ولدي روح روح. ويقوم ويسافر موفق ويرجع إلى أمريكا، وجت أخباره بعدين أن قطع اتصاله مع أهله وأنه أصبح إنسان مدمن وتدمر، وكل يوم الثاني مسجون على قضية مخدرات، مسجون على قضية ما أدري شنو، انتهت حياته. لكن من المسؤول عن ضياع أسرة مثل أسرة أبو موفق وأسرة ولدها موفق؟ تقول يا أبو طلال يعني شلون الحين؟ شنو شلون؟ يعني شلون؟ لقينا حقيبة على جانب الطريق، لقينا ذهب، موبايل، أي شيء، شو نسوي؟ أنا أقول لك شو نسوي. إذا كان المكان اللي عثرت على هالشيء المفقود فيه كاميرات كان بها، مكان على الطريق مثل هذا، أنا أقول لك شو نسوي، طلع موبايلك وتسجل اللحظة اللي أنت عثرت فيها على الحقيبة أو الذهب أو الشيء المفقود يعني. تصور ان انا عثرت عليه في تاريخ الفلاني الساعة الفلانية وما تلمسه ابدا، ما تلمسه، تقوم وترفع التليفون وتتصل على غرفة العمليات على الشرطة، تعالوا يبا انا عثرت على حقيبة والحقيبة شكلها كذا كذا اوصافها كذا كذا وانا واقف ولا لمستها، علشان اذا جاء الضابط ولا هذا قول له حبيبي تشيلها انت بيدك كيفك، تجيب الادله الجنائيه يتاكدون اذا فيها بصمات هم كيفك، انا بصماتي مو موجوده على هالحقيبه هذه، وانا موثق اللحظه اللي انا عثرتها وكلامي وصوتي مسجل عندكم في غرفه العمليات، تبي تتركها وتفك راسك هم افضل لك، اترك الامر لجهات الاختصاص يا جماعة، يعني اتركوا موضوع حقيبة. في واحد انا اعرفه شخصيا، لقى ولد عمره سنة وشوي لقاه في السوق، الولد يبكي ويتلفت وتايه مبين انه ضايع، هذا على طول شاف الولد حزن عليه شال الولد وقعد يدور يدور يدور، جت ام الولد وتصرخ، طبعا من احدى الجنسيات العربيه، وتصرخ هو ده اللي سرق ابني، ودوه مركز الشرطه، قالوا له انت فعلا كنت بتخطف الولد؟ يضحك، قال لهم يا جماعه الى الان ماني مصدق التهمه اللي قاعد توجهونها لي وكلام السعلوة هذه، أنا رجال متزوج وعندي 7 أبناء وبنات، شبي بولدها هذا أبو نخرور، أسف أسف، أنا شبي بولدها هذا اللي رأسه مثلث أخطفه، ليش أخطفه؟ وبعدين أنا يعني أخطفه شبي فيه يعني، فاتح دار أيتام أنا يعني، ليش أخطفه؟ ولد كسر خاطري قاعد يتلفت وتايه وشلته، كسر خاطري وقعدت ادور على امه، يوم جت تبلاني، المهم قالوا لا والله ما، الام تقول انت مسكته من ايده وبديت تركض وتعرف شكلك لانها شافته وقالت ايه هذا هو، وين خطفته؟ قالت والله في المكان ده، عارفه في مكان ما في اصلا حتى كاميرات، تورط صاحبنا، المهم قال حق المحقق ممكن تعطيني بس دقيقتين اكلمها على انفراد، قال روح كلمها حاول اقنعها ان انت فعلا بريء، راح لها قال لها كم تبين هو؟ قالت له اللي تدفعه، العمليه عملت نصب لكن هي قانونيا معاها الحق، تعال عاد روح المحكمه خل تثبت انك بريء، ولا الشارب مروقها ولا انت سيرتك على كل لسان، وكل واحد حاقد عليك يقوم يستانس يطلع لك افلام، خلوا هالسالفة هذه، وحدة شو تسوي؟ توقف سيارتها بين سيارتين مكان ضيق يعني، وتطلع برا السيارة، واذا شافت ولد عمره 16 17 18 19 المراهقين هذول اللي يحبون عمل الخير، تقول لو سمحت، يقول هلا تفضلي ممكن تطلع لي السيارة لأن أنا ما أعرف أطلع السيارة من مكان ضيق، ويجي ركض وينط داخل سيارتها ويرجعها لها ويقولها تفضلي، أول ما يقول تفضل المفتاح تقوم تصرخ لحقوا علي لحقوا هذا حرامي كان يبوك سيارتي، يجوا رجال طبعا هو يركض ينحاش أكيد يهرب، وإذا وقف بعد خلاص جاهز للاعتقال، إذا هرب يطلعون بصماته ولا فعلا يطلعون كاميرات والكاميرا تبين وين سيارته ويجيبونه، وتعال وليش كنت بتسرق السيارة وشنو أخذت من السيارة وشنو سويت وبصماتك موجودة والبنت شايفتك ويبدأ المساومة، حبيبي تدفع ولا نكمل القضية وتروح المحكمة وتقعد لك 4-5 أشهر إلى أن تجي أول جلسة إذا مو سنة، هذا إذا بعد قدرت تطلع من هالقضية، يقوم يدفع، الدنيا فيها بلاوي، خليك حذر، أنا ما أقول لك عيش في حالة قلق ورعب من لا لا لا لا لا لا عادي عادي عادي عادي، لكن خليك يقظ ومنتبه لضعاف النفوس اللي يدور الفلوس من تحت الأرض والله أنا يمكن سبق أني قلت لكم قضية أنا تدخلت فيها. اثنين صعايدة محشومين صعايدة، بس هم يعني صعايدة يعني جايين من برا للكويت يشتغلون هنا في الفروانية، رموا نفسهم على سيارة وصاحب السيارة يمشي شوي شوي، رموا نفسهم كذي يعني، يعني رمية كذي. طبعا بدأ يصرخ بش آه أنا حموت. والله العظيم حجزوا صاحب السيارة، لأن هذا يوم دخلوه المستشفى مو راضي يطلع، يقول لهم أنا حموت أنا حموت، يمكن فيني نزيف داخلي، يمكن فيني ما أدري شنو. وهم بعد ما يقدر المستشفى يطلعونه بعد مخترعين، قالوا لا لازم نخليه تحت الملاحظة يوم يومين، وصاحب السيارة محجوز داخل المخفر إلى أن يطلع المدهوس، والمدهوس ما في شيء لكن عيار. قالوا يبا حبيبي تدفع أنت نازل، ما تدفع خلك قاعد في مركز الشرطة. دفع وطلع. علشان تعرفون ترى مو كل واحد يعني يخاف الله ولا يعرف ان هذا مال حرام، لا لا لا لا لا ما عنده مانع. هذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.